الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا بفضل الله تعالى نتناول هذه السلسلة الطيبة، سلسلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب أن نعرف ماذا يعني كوني ملتزم، ما هي المعالم التي ينبغي أن تتوفر فيا حتى أدعي أنني على الطريق إلى الله، حتى يصلح أن أسمي أو أتسمى بملتزم. لأن كما قلنا مرارا أن الكلمة صارت عالم وخلاص، ليس لها ملامح ولا معاني عند كثير من الناس، والله المستعان. فإحنا في كل مرة بنحاول نمسك محور لازم يبقى موجود عندك، ينفعش يبقى طريقك إلى الله خالي من هذا المحور أو هذا البعد. تكلمنا طبعا عن الصدق، وتكلمنا عن اليقين، وتكلمنا عن المحاسبة، وتكلمنا عن التوبة، تكلمنا عن الصلاة، الحفاظ على الصلوات الخمس، تكلمنا عن الخشوع في الصلاة كشيء أساسي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا من الصعب أن ينصلح الحال بدون الخشوع في الصلاة. لكن معنا اليوم محور غير عادي، محور غير التاريخ، غير الصحابة الكرام رضي الله عنهم تغييرا جذريا وقلب الموازين. الصحابة قبل الإسلام وبعد الإسلام لم يكن هنالك فارق بين هذا وذاك إلا أمرين بس، اثنين بس، حاجتين هما اللي صنعوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضهم. الأمر الأول الذي تغير فيهم هو القرآن، الأمر الثاني هو تربية النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا بين منهج وبين معلم عليه الصلاة والسلام، القرآن والنموذج العملي الذي يطبق القرآن. هذا الأمر هو الذي أدى إلى التغيير الرهيب الذي حصل في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضهم. فتحولوا من قطاع طريق ومن زناة ومن مرابين ومجرمين إلى سادات وقادات فتحوا الدنيا، غير الله بهم العالم. يبقى أنت لازم تقف مع المحورين دول دايما، محور القرآن. ما كان عند الصحابة كتاب، وما كان أصلا يكتبون ولا يقرؤون، إنما كانوا يحفظون القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المنهج التطبيق. لذلك لابد أن يعرف الإنسان السار إلى الله أن لو المحور الأساسي دوت مش متوفر فيه أو هو مش مهتم به، يبقى المسألة هتطول قوي والتغيير هيبقى ضعيف جدا. وهي قضية الاهتمام بالقرآن، علم عمل، أن يكون القرآن منهج حقيقي في حياتك. القضية مش قضية ان اخ بيلتزم في العادة بيحصل ايه، عايز التزم يعني عايز احفظ قرآن، هي دي الشغل الشاغل، عايز احفظ قرآن، يبتدي يدور على شيخ او اخ يحفظه قرآن، بس هو دي ايه القضية بتنتهي هنا. اول ما يحط رجله على طريق الحفظ بيحس ان هو عمل اللي عليه والموضوع كده تمام، الحمد لله انا بحفظ قرآن، حفظ قد ايه، حفظ قد كده، حفظ قد ايه، حفظ قد كده، انا في دار الفلانية، انا بحفظ مع المعلمة الفلانية، انا مع الشيخ الفلاني، هو بيحس ان علاقته بالقرآن انتهت كده. ويعني لو صلى بالليل شوية زي ما اتكلمنا عن قيام الليل، يعني صلى بالليل ببعض الآيات يعني كده بزيادة، وهو علاقته بالقرآن بتقتصر على قضية الحفظ والمراجعة والتجويد والغنن والمدود والمتشابهات. وكل ما كان أتقن في المتشابهات كل ما كان يعتقد أن علاقته بالقرآن أسمى وأرقى، وأنا كده معدي، وبيبقى الشيخ الفلاني والداعية الفلاني، وهو كل علاقته بالقرآن أن هو متين في القرآن. يقول لك فلان ده متين في القرآن. إيه متين في القرآن؟ يعني حفظ المتشابهات كلها، يعني لا يسقط حرفا من القرآن، ما بيغلطش في غنة. وهذا في الحقيقة لو الصورة كده بس، إن إنسان متقن قراءة، متقن تجويد، متقن يعني غنن ومدود وكده، فهذا صنف ذمه السلف. الحسن البصري قال يعني ذكر هذا النوع من الايه من الصنف، أنه قال يوشك أن يقرأ هذا القرآن صبيان وعبيد لا هم لهم إلا التلاوة. يقول أحدهم إني لأقرأ السورة في نفس واحد، ويقول أحدهم إني لأقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما أسقط منه حرفا. قال والله لقد أسقطه كله، ما ترى القرآن في سلوكه ولا في خلقه ولا في عمله. يقول أحدهم إني لأقرأ السورة في نفس، متى كانت القراءة مثل هذا، متى كانت القراءة مثل هذا، إن هؤلاء والله ليسوا بالحكماء ولا بالعلماء، لا أكثر الله في الدنيا أمثال هؤلاء. يعني الحسن يرى أن واحد خاتم ومجود لكن لا يعمل ان ده وبال، شايف ان ده يا رب ما تكترش منهم، يا رب ما تكترش من امثال هؤلاء، لان هؤلاء مذمومون. قال سبحانه وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذكر عن أهل الكتاب قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. لكن القضية في القرآن يا أخوانا أن هو يكون أداة تغيير، زي ما القرآن غير الصحابة الكرام ينبغي أن يكون يعني يغير فينا شيء. أنك تتعامل مع القرآن، أنا ملتزم يعني بتعامل مع القرآن الأول أن ده حاجة كبيرة، حاجة ضخمة، حاجة رهيبة، لازم تغير سلوكي. وأن هو غير ناس كان مستحيل يتغيروا، وأنا ليه ما بتغيرش؟ ربنا بيقول عن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أدي سلوكه الجبل، سلوكه يتغير لو القرآن نزل عليه، يظهر فيه أثر الخشوع ويظهر فيه أثر الرقة من آيات القرآن. لكن ربنا لم يأذن له بذلك، لو كان فعلا ربنا أذن لي بذلك بالتكليف لكنت شفت الجبل ده حاجة تانية، خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن ربنا اللي ثبت الجبل كده. الله تعالى قال عن القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني القرآن كان يمكن أن يفعل ذلك، لو أذن الله لتقطعت الأرض بسبب آيات القرآن ديت، الأرض تتفرتك من شدة التأثر بآيات القرآن. يعني ربنا أذن لها أن تظهر أثر القرآن فيها لكانت الجبال دي اتحركت من مكانها، والأرض دي اتمزقت، والأموات يحيوا مرة ثانية إذا قرئ عليهم القرآن. قال: أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا. فالقضية ليست قضية حفظ وليست قضية مجرد تلاوة، إنما نعم الحفظ مهم جدا، يعني مش بقلل من شأن الموضوع ده، لكن ينبغي الإنسان السائر في الطريق إلى أن يعلم أن قضية الحفظ بقى والموضوع الكبير أوي بالنسبة لك ده والتجويد والإتقان والمتشابهات دي أول سلمة في التعامل مع القرآن، أول سلمة إن أنا عايز أقرأ صح. طبيعي يعني أتعامل مع القرآن إزاي إذا كنت مش بقرأ صح أو مش حافظ منه كمية معينة؟ طبيعي لازم أحفظ ولازم أقرأ صح يعني، وإلا يبقى في مشكلة. بس كده هي المشكلة إن في ناس بتقف هنا ما يعرفش إن القرآن ده ممكن يحوله إلى شخص آخر، لكن هو المشكلة في التعامل، أسلوب التعامل مع القرآن هو ده اللي فيه المشكلة. لذلك كان ابن عمر يقول: كان الفاضل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في صدر هذه الأمة يحفظ السورة من القرآن أو نحوها، يعني سورة وممكن ما يكملهاش. ده الفاضل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ممكن تجد واحد من أكابر الصحابة حفظ البقرة بس، آل عمران بس، ممكن يعني حفظ أقل من ذلك. قال: ولكنهم رزقوا العمل بالقرآن، رزقوا العمل بالقرآن، وسيأتي على الناس زمان يحفظون فيه القرآن من أوله وإلى آخره، ولكن لا يرزقون العمل بالقرآن. ذلك عمر لا تتعجب أن عمر رضي الله عنه قال: حفظت البقرة في 12 سنة، 12 سنة بيحفظ البقرة. لكن أي حفظ؟ أي حفظ؟ هو الناس دي كان حفظهم عامل إزاي؟ كان حاجة يعني رهيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم وهم يحفظوا الحديث، بمجرد ما يتكلم انت عشان تقعد تحفظ الحديث تقعد تجيبه 100 مرة عشان يتحفظ. كان القرآن يتقرأ عليهم مرة واحدة، مش بيقعد يعيد ويزيد كتير عشان يحفظهم، هو يتقرأ عليه مرة حفظه. إذا هو عنده قدرة هائلة على الحفظ، يعني لو سيدنا عمر قفل عليه الباب كده 5 ساعات ولا حاجة كان طلع حافظ سورة الايه؟ البقرة. يعني البقرة اتحفظ معاه في يوم، في يوم ممكن عمر رضي الله عنه يحفظ البقرة. طب قاعد 12 سنة بتعمل ايه؟ هي كده؟ لا، ما الطريقة مش كده، واحدة واحدة بقى. هي الآية دي عايزة ايه؟ الآية دي بتكلمنا في ايه؟ التطبيق ايه؟ الفهم ايه؟ الحلال ايه؟ الحرام ايه؟ ايه المطلوب مني في ايه؟ السلوك ايه؟ التغيير عملت بيها ولا ما عملتش؟ مش هعديها الا لما افهمها ولما اعمل بيها. طبعا لما بنتكلم في سورة البقرة يعني انت بتتكلم في سورة دولة، لان البقرة بتتكلم في كل حاجة، بتتكلم عن بني اسرائيل وجرائمهم كلها، وهي بتمهد الأمة دي إن هي تشيل الهم بعد كده. فالأول اتكلمت نص السورة بتكلم عن بني إسرائيل واللي عملوه، علشان يقول لك دي أمة هلكت، اتعلموا بقى عملوا إيه، مصايبهم كلها دي قلتها لكم. بعد كده تبدأ بقى من أول إيه، من أول قول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يبتدي بقى الإيه المفروض بقى تعملوا إيه. يعني إيه النص الأولاني بيتكلم عن أمة مضت خلاص عملت إيه وسوت إيه عشان نتعلم. يعني كان النص الاولاني المفروض ما تعملوش ايه والنص الثاني المفروض تعملوا ايه. طبعا بعد كده بدا الكلام على الايه، على الجهاد والصلاه والنفقه والعمره والحج لغايه اخر، حتى وصلت الى الدين والمعاملات والزكاه، كل حاجه اتذكرت في سوره البقره. دي دوله، دوله كامله، انت بتتعلم سياسه دوله كامله لو انت قريت سوره البقره. يبقى سيدنا عمر بيتعلم موضوع كبير. عارف يعني ايه حفظها في 12 سنه؟ سوره البقره سنه مكيه ولا مدنيه؟ مدنيه بلا خلاف. يعني لو افترضنا ان هي نزلت في اول العهد المدني فرضا، العهد المدني كان كله قد ايه؟ 10 سنوات. اذا عمر رضي الله عنه ختم البقره وهو خليفه. يعني هو ساعتها كان خليفه. هو بيختم البقرة اللي هي نزلت في أول العهد المدني، كان هو خليفة ولسه بيختم في سورة البقرة. بس بعد ما ختمها عمل إيه في الدنيا؟ غير الدنيا كلها بسورة البقرة، غير العالم كله، لأنه ما طلعش من مدرسة سورة البقرة حافظها وحافظ متشابهات وخواتيم آيات، لا، ده طلع خليفة دولة وعرف إزاي يقود العالم كله. إيه اللي فهمته يا عمر من سورة البقرة؟ الله سبحانه وتعالى عليم بهذا الأمر. 12 سنة بيحب يفهم في صورة بتعمل إيه. عمر مش اتغير، عمر غير العالم كله، الفرس والروم والشرق والغرب كل حاجة دانت ليه، وبيديك وسيلة. وأنا غيرت الدنيا إزاي؟ أنا قعدت في سورة البقرة 12 سنة بس، مش بغير في نفسي، لا، ده أنا بحضر نفسي إن أنا لازم أغير العالم كله، والعالم كله اتغير بتدبر عمر لسورة البقرة. ابن القيم يقول إن قراءة آية بتفكر وتدبر خير من ختمة بعد ختمة ليس فيها تفكر ولا تدبر. لذلك القرآن لما بيكلمك عن الآيات بيتكلم عن الأثر على طول، يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعد كده بيتحول الآية دي للتطبيق على طول. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ربنا يتكلم عن ناس سمعوا القرآن ما كانوش مسلمين، كانوا نصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. حول الدمع إلى عمل. احنا أخيرنا برضو الكبير بتاعنا قوي يوم ما نتدبر يقول لك إيه، نفسي أبكي بقى لما أسمع القرآن. مش دي، حتى البكاء هو يعني مرحلة ما. القضية العمل. أنا عندي ما تبكيش وتشتغل أحسن ما تبقى واحد بيبكي ويتأثر وبتاع بعد كده على أرض الواقع ما فيش حاجة اتغيرت. في رمضان أجدع واحد يبكي في التهجد، تيجي بعد رمضان تلاقيه راجع زي ما هو. لا، ده انا عندي تقعد ما تبكيش خالص في الصلاه وتطلع بعد رمضان واخد قرارات مترتبه على فهمك للايات وسماعك للقران احسن ما تبقى مجرد بكاء ولكن عند التطبيق ما في شيء. قال ترى اعينهم تفيض من الدمع عارفوا الحق يقولون، على طول بيحول البكاء الى عمل، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بدول ايه؟ دول ناس ربنا ذكر القرآن، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما يقرأوا آيات الخوف والعذاب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يقرأوا آيات الجنة والرجاء والحجاب والمغفرة والكلام دوت. ربنا ذكر عن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. تحويل الآية إلى تطبيق عملي. يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيه؟ ويزيدهم خشوعا. على طول يبان أثر القرآن في الإيه؟ في سلوكه، في حياته، في أفعاله، في كلامه. لازم ما ظهرش أثر القرآن معاك يبقى أنت لسه بدري عليك، وأن كده أنت طريقك ربنا يطول قوي. لكن القرآن تبدأ طريقك إلى الله، لازم القرآن، ولازم تعامل صح مع القرآن، يعني فهم، يعني علم، يعني تفسير، يعني تدبر، يعني عمل. غير كده يبقى انت بتضيع وقتك في الالتزام، انت مش ملتزم طالما انت بتتعامل مع القرآن بالايه؟ بالنفسية ديت. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليه؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هل انت بتحس بالموضوع دوت لما بتقرأ القرآن؟ بتجيب وردك ولا بتجيب حفظك ولا بتصلي بالليل؟ بتحس ان انت ثبات، هدى، بشرى. المعاني دي مش لو مش بتوضح عندك لما بتقرأ القرآن يبقى علاقتك بالقرآن عادية يعني غير مؤثرة، أو مش هتحملك حملا إلى كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. مفروض كل ما تعمل القرآن تهدي التي هي أقوم، كل مرة تزداد، كل مرة تتحسن، مفيش زيادة مفيش تحسن، يبقى في تعامل غلط، يبقى في حاجة غلط وإحنا بنتعامل مع الإيه؟ مع القرآن. لو شفنا نموذج لناس تفاعلوا مع القرآن تفاعل عجيب عجيب جدا. شوف أنا بكلمك عن النصارى إذا سمع منزل الرسول، تمام؟ بكلمك دلوقتي عن ناس أخف عقلا منك، يعني أنت أعقل منهم وعقلك أكمل منهم، هم الجن. لما الجن سمع القرآن قلبوا الدنيا يا أخوانا، قلبوا الدنيا. لذلك ربنا سجل القصة دي في سورة كاملة وسماها باسمهم، سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شوف يعني تفاعلوا مع الكلام فهموه، يهدي إلى الرشد. ما الكلمة دي مش طالعة إلا واحد فاهم، يهدي إلى الرشد، حول بقى العمل. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. دول كانوا كفار أو من شوية. وأنه كان يقول سفيهنا، الشيطان كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب. قعد بقى يتكلموا كلام كبير قوي. ربنا حكى القصة برضو في سورة آخر سورة الأحقاف، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوف بقى الكلام، شوف الناس تسمع إزاي يا أخوانا، مش احفظوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب كلمة مصدقا لما بين يديه نتج عن فهم عميق، ده حافظ اللي أنزل على موسى وحافظ وسمع اللي أنزل على محمد، عم مقارنة بينهم. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إيه الكلام ده؟ ده سمع القرآن مرة واحدة بس، طلعت منه الخطبة الرهيبة دي، انت قعدت عمرك كله عشان تقول الكلمتين دول ما تعرفش، وهو سمع القرآن مرة واحدة. لكن بنفسية الايه؟ نفسية اللي عايز يتغير، نفسية اللي عايز يحيي قلبه، نفسية اللي عايز يغير الدنيا. غيروا الدنيا الجن في العالم بتاعهم، آمن بيهم ناس كتير جدا، صاروا دعاء مجرد ما سمعوا شوية آيات. لكن الأخ تيجي تكلمه يقول لك أنا أصلا مش حافظ القرآن كتير، أصلا مش هينفع أشتغل في الدعوة، أصلا أنا لسه على قدي. عايز إيه؟ لازم يختم عشان يبتدي يقول أنا بقيت كويس. ولو ختمت بالطريقة دي برضه مش هتبقى كويس. أنا عندي تبقى 10 آيات حافظهم وفاهمهم وبتعمل بيهم وبتدعو عليهم أفضل من ختمة بعد ختمة بدون فهم ولا إيه؟ ولا تدبر. لذلك إحنا بنقول لما أقول يعني إيه علاقة بالقرآن؟ يعني إيه ملتزم؟ يعني إيه القرآن أساسي في حياتي؟ أنا بتكلم مش بتكلم عن علاقة فاترة، لا، أنا بتكلم عن واحد صاحبك، واحد صاحبك. لأن كل الأحاديث اللي بتتكلم عن فضل القرآن وأهل القرآن إنما دايما بتجعل هناك معيار. النبي عليه الصلاة والسلام إما بيسميه أهل القرآن صاحب القرآن، لكن لازم إيه؟ في حاجة زائدة عن الإيه؟ عن مجرد التلاوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، يعني يوم القيامة يعني، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لمين؟ صاحب القرآن، مش مجرد واحد بيقرأ قرآن، لا لا لا، صاحب القرآن. طيب يعني ايه صاحب القرآن؟ ليه علامات؟ أول علامة المرء على دين خليلي، مش كده؟ يعني صاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل. طب أنا صاحبت القرآن وأنا بدعي أن أنا صاحب القرآن، أنت على هدي القرآن؟ أنت على أخلاق صاحبك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان أكثر واحد مصاحب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أقرب واحد إلى سلوكه أخلاقه هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت بتدعي أنك مصاحب القرآن، أنا ملتزم وقرآن وبتاع، قارن سلوكك بالوحي. إذا وجدت هناك تفاوت بيكون يعني قلة الصحوبية. يعني اي واحد مصاحب واحد تلاقيهم شبه بعض، تلاقي اخلاقهم شبه بعض، والناس ايه والطيور على اشكالية ايه تقع. تلاقي واحد الكويس بيقع في الكويس، التعبان بيقع في التعبان، والطيبون للايه؟ للطيبات. فاللي عايز يدعي ان هو علاقته كويسة بالقرآن، انا مصاحب القرآن، لا، الكلام ايه؟ كلام لازم المرء على دين خليل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الصاحب لا يمل. لو أن الإنسان جالك واحد صاحبك وقال لك اتصل بيك واقف تحت البيت قال لك انزل نقف شوية أنا زهقان، هتنزل هتطير مش كده؟ وهتقف معايا، هتقف بالساعة والساعتين والتلاتة وكلام ملوش لازمة بس صاحبك، وتروحوا تتمشوا وتاكلوا وتشربوا وترجعوا ولا تمل أبدا. ممكن تعدي الساعتين والتلاتة والأربعة ولا تزهقش أبدا، صاحبك ولا صاحبتك؟ لا، الموضوع بيطول، الموضوع بياخد وقت بقى على مهلنا بقى، وفجر وظهر وكده يعني، عارف؟ لا يعني ده بكلم صاحبك، خلينا في الايه، صاحبك عادي ناشفة يعني خالص، رغم ان هي ناشفة مبسوط عادي يعني مفيش اي مشكلة. فلا يمل الانسان من صاحبه، زهقش منه ابدا. ترفع سماعة التليفون من هنا تلاقي ماما هتعيط منك من كتر ما انت بتتكلم، يا ابني ارحم نفسك يا ابني، بطل بقى انت بتكلم مين؟ صاحب ماما، صاحب ماما، صاحب ماما دي بالساعات ما بتخلص، الباقة بتخلص على صاحبك، تزهقش منه مش كده؟ طيب صاحب القرآن تزهقش منه برضه، مهما اتكلم معاه وخد منه بيشبعش أبدا، لا يمل حديثه، لا يمل حديثه. ذلك كان الرجل من السلف يعني ممكن يفتتح الصورة ما يحسش بنفسه لما يخلصها. عارفين انتوا قصة ايه؟ اسيد بن كان قصة بشر بن عباد بن بشر، عباد بن بشر لما كان يقرأ سورة الكهف في الصلاة واتضرب بسهم، كان واقف بيحرس اتضرب بسهم ما طلعش من الصلاة، طلعش من الصلاة، وكان معاه اسيد بن حضير، او كان معاه مين؟ عمار، لا اذكر، لكن الفكرة ان هو كان معاه واحد صح، كان هما بيبدلوا يعني بينوبوا على الحراسة، فهو كان دوره فقال اصلي مش مشكلة كده كده ايه شايف الدنيا، جاله سهم تحركش فضل يكمل، جاله سهم تاني تحركش فضل يكمل، السهم الثالث ركع وخبط زميله فقام، المهم الراجل اللي بيضرب السهم ده ايه جري، قال له انت ما صحتنيش ليه من السهم الاولاني؟ قال كنت اقرأ في سورة، لان تخرج روحي احب الي من ان اخرج من الصلاة قبل ان اختمها. قال أي سورة؟ قال سورة الكهف. يخلص سورة الكهف هو بيتضرب بالسهام، لكن هو عنده يستحمل الألم ده أسهل من ألم أن يترك اللذة اللي هو فيها دي دلوقتي، مش قادر يطلع من الصلاة، مش قادر يطلع من الصلاة. ذلك استغربش أن الرجل يقول أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، يعني الفجر يعني كده هبطل قراية، كل اللذة اللي أنا فيها دي هتروح. ده صاحب القرآن زهقش منه أبدا، بالعكس لما بيسيبه بيبقى زعلان، يعني لو سابه ممكن يروح البيت يتصل بيه ايه وصلت عامل ايه تعال نتكلم ساعة كمان في التليفون، يبقى بيتلكك عشان يوصل معاه عشان يتكلم معاه. لكن صاحب القرآن بيزهق من بيجيب ورده بالعافية، بيجيب الجزء بتاع اليوم بالعافية، بيصلي عدوك ركعتين اربعة بالعافية بالليل، يعني كل ركعة بحاجة بسيطة كده ويعني بيرميهم، ما هذه بالصحوبية ابدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام واصف الناس اللي بيتشفع لهم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن إيه يا إخوانا؟ يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل، وهذه الشفاعة، والشفاعة مش قرآن وخلاص، لا قرآن معين، والناس حافظين الحديث لغاية هنا إن القرآن والصيام يشفعان للعبد، تمام إحنا بتوع القرآن، لا ما القرآن بيقول يا إخوانا، يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل، عمرها حصلت مع حد فينا؟ ما حصلتش، ما حصلتش ان انت يوم ما عرفتش تنام من حلاوة القرآن، ما عرفتش تنام من حلاوة الصلاة، قلت هصلي وانام ما قدرتش تطلع من الصلاة. حصلت معاك قبل كده ولو مرة؟ تكاد تكون يعني ما حصلتش، يمكن في رمضان ولا حاجة. لا ده العادي بتاعه بقى، يعني القرآن يعني بيبقى مشكلة ما بين القرآن وبين النوم، مين اللي هيغلبه؟ أحيانا القرآن بيغلب النوم ما ينامش يعني، او يناموا ليل يعني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، واحيانا النوم يغلبه، لكن القران منعه احيانا من النوم. هي دي الصحوبيه، اللي هو صاحبك فعلا انت كنت داخل تنام راح اتصل بيك، راح قعدك ساعتين على التليفون، او نزلت عشان خاطر صاحبك وراح النوم من عينك وقعدت ومعاه واتكلمته. فالمساله مش كلام، مش كلام. امال بقى لو واحد بيحب واحده هيعمل معاه ايه؟ يقعد معاها اي لذه واي طرب واي وقت يضيع ما عندوش مشكله معاها مش كده؟ لو هي الواحده دي بقى بعتت له جواب بيتعامل معاها ازاي؟ زمان بقى كان جوابات. دلوقتي بايه؟ مزدات. حلو قوي. جواب وقلوب بتاع عامله بتاع ومشيكاه ومزوقاه وورق ملون وبتاع. هيتعامل مع الورقه دي ازاي؟ تم على الورقه دي ازاي؟ هيقراها كم مره؟ هيبتدي يحللها. بص بقى الكلمه دي قصدها كذا. بص هنا، لا مش ما يغرق، لا هي قصدها كذا بقى، وهي مش قصدها ولا حاجه، هي بتقضيها بتخلص منك خلاص يعني. عشان ايه يعني؟ عشان جبت لها دبدوب يعني مش اكتر يعني، لازم ترد لك الجميل. لكن هي مش قصدها حاجه، لكن انت قعدت تتدبر في الرساله. ليه؟ لانك انت بتحب صاحبه الرساله وطلعت تدبرات بقى، يعني عشت مع الرساله رغم ان هي ما فيهاش اي معنى باطن، هي كلها بس اللي انت شايفه ده وخلاص. فاي حد بيحب حد بيقرا رسائله كتير وبيشغل دماغه فيها، هو عايز مني ايه؟ هو قصده ايه؟ طب هو هنا يعني ايه المطلوب مني؟ فاي حد بيحب حد هيتامل في رسائله. فموضوع انك تصاحب القران في الطريق الى الله دي مساله مهمه جدا، والا مش فيش حاجه هتتغير. تصاحبه. ورد في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيبين ان الانسان لما ينشق عنه القبر، ينشق عنه القبر، اول ما يطلع يلاقي مين؟ يلاقي واحد واقف راجل استقبله، يقول له انت مين؟ يقول الا تعرفني؟ انا صاحبك. صاحبي مين؟ ما عنديش صحابي كده خالص. يقول انا صاحبك القران، انا الذي اسهرت ليلك واظمات هواجرك، انا اللي كنت متعبك بالليل دايما وكنت طول الليل قاعد معايا، انت نسيتني ولا ايه؟ وان كل تاجر اليوم من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه. وتاج الوقار بقى الحديث، يبتدي بقى الدنيا تفك معاه خالص بقى يوم القيامه. اول تخيل واحد اطلع لقى القران خلصت، اكيد مش هيحصل لك مشاكل يعني، كل الدنيا هتعدي خلاص. انت معاك واسطه كبيره، صاحبك القران. فالقضيه في القران ان ما يكونش مجرد حروف تتلى، ان يظهر اثر هذا القران في السلوك، في الاخلاق، يظهر في الحركات، الكلام، السكنات، يبان انك انت ملتزم، يبان ان القران فعلا عمل فيك حاجه. هيبان، بص بيبان على طول. ذلك النهارده هركز على النقطة ديت. يعني ايه يبان القرآن في سلوكك؟ النهاردة مش هكلمكم على الوسائل، هكلمكم على التطبيق العملي اللي كان عند السلف، وهخلي الوسائل المرة الجاية إن شاء الله. فالنهاردة ايه؟ درس تشويقي، تشويقي للدرس القادم. تشويقي بقول لك التطبيق كان ازاي، عشان الأول تحط تصور، عشان أنا ممكن أكلمك على التدبر مثلا وسأله. أنت أصلا حاطط في ذهنك صورة معينة للإيه؟ للنتيجة. فتبتدي تاخد كلامي على محمل الصوره اللي في دماغك، وما تطلعش بحاجه في الاخر، اللي هو التدبر ان انا هروح البيت اكتب بوست زي الفل وانزله، الله لايكات بقى وبتاع، وانزل الايه واروح مالف اي كلام تحتيها، هو ده التدبر يا باشا. او ان انا اصلي واقعد اعمل كده يعني، لا. انا عايزك النهارده نقف مع بعض. هو ايه التدبر؟ يعني ايه تدبر؟ يعني ايه السلف كانوا بيتغيروا بالقران؟ يعني ايه القران كان يغيره، يقلب كيان الدنيا، يغير البني ادم؟ تعالوا نمسك ايه؟ بعض النماذج. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأه عليك وعليك أنزل، قال اقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وابن مسعود هينقي ايه ولا هيقرأ ايه. فافتتح بسورة النساء. انت بالنسبة لك سورة النساء مالهاش غير سورة النساء كلها أحكام وبتاع يعني، بالنسبة لك أنت من، لكن أنت ما بتقراش سورة النساء، تعرفش أن سورة النساء دي مليئة بالآيات التي ترقق القلب، تجعل يعني الإنسان يتصدع. مش أحكام هي، لا لا لا، ليست طريقة القرآن أن السورة تبقى كلها أحكام وخلاص. في وسط الأحكام في إيمانيات عالية قوي، لأن الإنسان مش هيطبق الأحكام إلا لو على إيمانه. فتجد في السورة اللي فيها أحكام فيها إيمانات قوية للغاية. فقرأ صدر من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي: حسبك. ابن مسعود طبعا عايش مع القران، مش حاسس النبي بيعمل ايه، في جو تاني برضه. ابن مسعود في جو تاني برضه على فكره يعني. قال: فنظرت في عين النبي عليه الصلاه والسلام فاذا عيناه تزرفان، بكاء بقى شديد جدا، لما بلغ القول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام على طول تأثر بالآية دي، إن الله اصطفاه واختاره في ليه في المقام السامي دوت، فبكى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تأثير القرآن فيه كان حاجة غير عادية، يعني فوق المعتاد. لما يقول للصحابة لما بيسألوه على الشعر الأبيض اللي في لحيته، قال شيبتني يهود. يعني المسألة مش مجرد عمل، لا، ده فعلا شعره بيض بسبب صورة أراها، الصورة أراها تأثر لدرجة إن شعره بيض من الخوف. عارف أنت اللي بيخاف فعلا شعره بيبيض، واحد ده واحد دخل السجن بس تلاقيه طالع شعره بيض، واحد بيتعرض لضغط عصبي جامد شعره بيبيض أسرع من غيره. قال شيبتني هود. ممكن أنت واحد قاعد هود، ما لها صورة هود، كلها قصص حتى، إيه يعني مفيش حاجة، صورة هود قصص حلوة كده، دي جميلة خالص، أنا بسمعها طول النهار من منشاوي ولا أي حاجة، حلوة جدا، صوته جميل قوي فيها. دي بقى شيبة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مش مستوعب صورة هود فيها إيه؟ أولاً بص، هو أساس الأساس في صورة هود بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، قوله تعالى فاستقم كما أمرت. لما تقال له كما أمرت شعره شاب، إن مين يقدر يستقم كما أمر؟ مين يعرف يتقي الله حق تقاته؟ وهو اتأمر لوحده بالموضوع ده، استقم كما أمرت ومن تاب معك. فكان الكلام ليه أساسا أصالة، فنزلت عليه الآية أثرت فيه جامد عليه الصلاة والسلام، رغم أنه عارف أنه صاحب المقام المحمود وعارف أنه هو عليه الصلاة والسلام خير الخلق، لكن الكلمة أثرت فيه. أثر فيه أن القصص اللي أنت شايفها قصص دي هو شايفها مصارع أقوام، شايفها هلاك أمم، شايف عواقب للمكذبين، هو صاحب القلب الرحيم عليه الصلاة والسلام، ويقول أمتي أمتي، وخايف على الناس، وعارف أن نهايتهم هتكون كده لو كذبوني. شايف في آخر السورة إن في ذلك قوله سبحانه وتعالى وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي سعيد. الآيات قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لا، سورة هود موضوع تاني، بس ومين فاهم سورة هود تكلم في إيه؟ أخواتها، قال شيبتني هود وأخواتها، إيه أخوات هود بقى؟ المرسلات، التكوير، النبأ، الواقعة، هتلاقي كلهم بيتكلموا عن يوم القيامة. فذكر الدار خلت شعر النبي عليه الصلاة والسلام يبيض، ده مش تفاعل طبيعي، ده حاجة فوق العادي. وما بقى في العمل بيعمل إيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يلتزم حرفيا بالقرآن، ما يتجاوز القرآن. لما نزل قول الله تعالى عليه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، قالت عائشه والله ما ركع النبي عليه الصلاه والسلام ركوعا بعد هذه الايه الا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتاول القران، يحوله الى عمل، يحوله الى عمل. ابو بكر رضي الله عنه ازاي القران غير فيه السلوك؟ ابو بكر انتوا عارفين ان عائشه رضي الله عنها اتهمت بالزنا كذبا وزورا وبهتانا. في بعض الافاضل من الصحابه وقع في هذا الامر من كثر ما الشائعه انتشرت، منهم مصطح. مصطح ده كان قريب أبو بكر الصديق وكان فقير، وكان أبو بكر بيصرف عليه، دي اللي زعلته، إزاي أنت تتكلم عن عائشة؟ فلما سمع أن مصطح تكلم في حق عائشة أقسم بالله ألا يأتيه درهم، ألا يأتي مصطح منه درهم، مش هصرف عليه تاني أبدا، حقه دي حاجة صعبة جدا، حاجة لا تحتمل، عرض عائشة. فنزل قول الله تعالى يرقق قلب أبو بكر على مصطح، قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، الله أبو بكر بيتسمى في القرآن إيه؟ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رغم أن الآية ما جابتش سيرة أبو بكر، بس لما نزلت الآية عرف أن الكلام عليه، فقال أبو بكر بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا فورا، وعاد إلى إكرام مصطح أكثر من الأول. إزاي تجاوز الأزمة النفسية دي كلها بآية؟ يعني أنت متخيل واحد كلم عن بنتك، تروح أنت بكل بساطة تروح تديله صدقة وتكرمه كمان، إزاي حصل ده؟ القرآن نسف كل المعاني دي اللي في نفس أبو بكر رضي الله عنه، غير تماما حال أبو بكر. آية واحدة نزلت غيرت أبو بكر الصديق في حاجة صعبة جدا، شق جدا على النفس أن يتحمل شيء زي دوت، أن أنا أكرم واحد تكلم في عرض ابنتي، ده حاجة لا تحتمل. فكيف تحمل هو رضي الله عنه هذا الأمر؟ هو ده التفاعل، هو ده التغير القرآن بيحدثه في النفوس لما تربوا على كده. عمر رضي الله عنه كان وقفا عند كتاب الله، وكان هذا مشهور بين الصحابة إن عمر كان يتغير بآية. مهما كان عمر، مهما ثار عمر، مهما تعرفين عمر كان شديد، لكن قل له آية خلاص انتهى الكلام كله. كان لي واحد من المقربين اسمه الحر بن قيس، كان من المقربين لعمر. الحر بن قيس ده كان ليه قريب اسمه عيينة بن حصن. فعيينة جه زار الحر بن قيس، والحر كان من أهل مجلس عمر. فالحر بن قيس عيينة قال للحر، قال له معلش ممكن تستأذن عمر أخش عليه؟ عايز أقول له كلمتين. قال له ماشي. فراح الحر بن قيس قال والله قريبي عيينة عايز أقول لك كلمتين. قال له دخله. فدخل عيينة بن حصن فقام وقال لعمر والله يا عمر إنك ما تحكم بالعدل وما تعطينا الجزل. أنت متخيل عمر يتقال له كده؟ ما تحكم بالعدل؟ عمر لا يحكم بالعدل، أمال مين يحكم بالعدل إذا؟ إذا كان لا عمر لا يحكم بالعدل. دخل فيه قال له إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل، لا بتدينا حقنا ولا بتحكم فينا بالعدل. فغضب عمر إن الراجل ده كذاب يفتري الكذب على الخليفة ويثير الناس وهم به. فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإني أرى عيينة من الجاهلين. قال حر يقول فوالله لم يتجاوزها عمر، ما تحركش تحركش من مكانه أول ما اتقرت عليه الآية. قال الحر والله لقد كان عمر وقفا عند كتاب الله، وهو خليفة ما في شيء يمنعه ومن حقه يعاقب الشخص ده انه كذاب ويثير فتنه جامده. لو طلع ناس قالوا في واحد قال لعمر كده الدنيا اتقلب، من حقه يعاقبه لانه تعدى على حرمه الخليفه بالكذب والزور، وهو عنده ما عنده شيء يمنعه ومش خايف من حاجه. لكن هاب من الايه، هاب من الايه رضي الله عنه وارضاه. طبعا انتوا عارفين قصه فضيل بن عياض ازاي اتغير بقوله تعالى الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. أبو طلحة الأنصاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، كانت بستان بيطل على المسجد النبوي. تخيل تخيل أنت عندك مثلا عارف يعني بستان بيطل على المسجد النبوي، يعني برج الساعة دلوقتي، برج الساعة كان ده بتاعه. قال له أحب مالي إلي بيرحاء، يعني أنت متخيل واحد يمتلك برج في الساعة وبرج في الساعة اللي هنا دي وبرج في المندرة وبرج في غيط العنب. قرر يتصدق. انت هتصدق بايه؟ 5 جنيه اخرج، لا برج لا ده ولا ده ولا ده، اصلا مفيش الابراج دي، ما حدش يتصدق بيها. لا ده راح تصدق ببرج الساعة كله، خلينا انا عمارة المندرة والعصافرة حلوين بس. ازاي ده شيء صعب جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ربح البيع. تفاعل تفاعل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلب كوبا من الماء البارد، بس مفيش اي حاجه، جابوا له كوبا من الماء البارد، جه يشربه قعد يبكي. طب في ايه، في ايه اللي حصل بيبكي؟ مالك يا ابن، مالك يا ابن عمر، مالك تبكي؟ قال ذكرت ان هذا الماء هو اقصى امني اهل النار، وأنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، فعلمت أنهم لا يشتهون شيئا أعظم من كوب من الماء البارد، لذلك قال ربنا عنهم يقولون قال أصحاب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ألوى لوحدها دي أو مما رزقكم الله. فالماء ده أعلى أماني أهل النار. فعاد عمر يبكي على هذه النعمة، اللي هو الإنسان لو لم يسر في الطريق إلى الله سيحرم، يعني قد يحرم منها. الإمام أحمد تعرفين الإمام أحمد تعرض لفتنة جامدة جدا، كان خلفاء بيعذبوه عشان يقول بخلق القرآن، قصة قديمة كده، لكن كان الخلفاء بيعذبوه، عذبوه عذاب رهيب. والعجيب إن منهم المعتصم، المعتصم يعني كان ليه حاجات كتير كويسة جدا، هو اللي فتح عمورية، هو بتاع قصة هو معتصمات. لكن معتصم تورط في تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، فلما مات المعتصم عفى الإمام أحمد عنه تماما، عفى عنه رغم أنه عذبه عذاب صعب. قالوا له أنت إزاي يعني نفسك سمحت بالعفو عن المعتصم رغم ما فعل بك؟ قال ذكرت قول الله تعالى: فمن عفى وأصفح وأصلح فأجره على الله. ولقد سمعت الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة وجث الناس على ركبهم ينادي مناد: ألا فليقم فقط من كان أجره على الله. فعلمت أن ذلك لا ينال إلا بالعفو، فعفوت عن المعتصم وما أريد أن يعذب أحد بسببه. دخل عليه واحد، الإمام أحمد هو قاعد مع الطلبة بتوعه. تعرف يعني إيه الطلبة بتوعه؟ يعني كم واحد؟ كان يحضر الإمام أحمد 5000 شخص في المجلس. دخل واحد شتم الإمام أحمد، الوضع ما يسمحش، برستيجه صعب جدا الإمام أحمد إخوانا. ما ردش عليه خالص ولا أتكلم ولا عبره حتى. فالناس بقى هاجت بقى وحق، لا لا قال لهم اقعدوا بعد الدرس. بعد الدرس قالوا له: في انت يعني في ايه؟ الراجل شتمك ما ردتش عليه ليه؟ قال: ان انا رددت عليه فاين القران اذن؟ يعني اين انا من القران؟ قال له: قصدك ايه؟ قال: لم تقرأوا قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. خلص الموضوع كله بايه؟ بآية واحدة. الموضوع ما كانش مع السلف بس مجرد يعني انفعال لحظي، كانت حياة. حياة، عارف يعني ايه حياة؟ يعني حتى مواقف الحياتية نفسها بتتأثر بالقرآن، مش مجرد انت لما تسمع دايما لما الناس يكلمك على التدبر وكده يجيب لك بقى ايه البكاء بتاعهم، يجيب لك قيام الليل، كأن القرآن برضو يترسخ في ذهنك ان هي دي العلاقة، قيام ليل وقرآن. لا لا لا، موضوع اكبر من كده. يعني قيام الليل دي المدرسة اللي بيتعلموا، بيطلعوا يطبقوا بقى الصبح، بتلاقي التطبيق. التطبيق هو الأهم، ما أي حد يقوم الليل أي حد يبكي، لكن الصبح بتعمل إيه؟ هي دي القضية. فالسلف مكان القضية عندهم مش يعني أنا مش عايز أقول النهاردة قيام ليل ولا هقول لك بكاء ولا هقول لك الكلام ده، أنا بكلمك هو كان في حياته العادية القرآن بيعمل إيه فيه. مثال: أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يحكي يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمرد في بيت عائشة، وبيت عائشة بينه وبين المسجد ستارة، يفتح الستارة يطلع النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوا: ما شفناش النبي بقالنا كذا يوم. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي وأزاح الستار. قال: فكدنا أن نفتتن، كنا نطلع من الصلاة من شوقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يروحوا يسلموا عليه وهما بيصلوا، هو بصوا له وهما بيصلوا من شدة شوقهم إليه عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فنظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فكان وجه النبي كأنه ورقة مصحف. إيه ده؟ فهمتي أنت؟ إيه ورقة مصحف؟ يعني أجمل حاجة في الدنيا. أنس بيوصف جمال النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: كان وشه عامل زي ورقة المصحف. هي أجمل شيء بيقع عليه عين أنس إيه؟ ورقة المصحف. أنت لا تتخيل، إحنا يوم يعني واحد يقول لك أنت زي القمر، أنت فاهم إزاي؟ يعني ممنوع نشبه بحاجات غريبة، لكن عمرك شفت واحد بيقول لك أنت وشك ولا ورقة المصحف؟ فيش الكلام ده خلاص. ورقة المصحف دي يعني عديها، يعني عايزين نخلص الورد ونطلع بقى. لا، في ناس لا، ورقة المصحف ده موضوع كبير. الحسن سألوا أمه، قالوا: ما أعجب ما رأيتي من الحسن؟ إيه أعجب حاجة شفتيها من الحسن؟ قالت: والله لقد كان يفتح المصحف فيبكي قبل أن يقرأ. إيه يا عم؟ إيه؟ طب أنا نحاول نقرأ عشان نبكي، طب أنت بكيت ليه؟ هي دي مصحف، المصحف هو المصحف، بس هو بيشوف ورقة المصحف يبكي. بتقول كان يفتح المصحف يبكي قبل ما يقرأ، بس هو مجرد ما يشوف المصحف يبكي. طب ليه؟ المصحف حبيبه، واحد مقابل حبيبه ممكن من كتر الحب ناس تبكي لما تقابل ايه واحد مشتاق اليه، واحد وحشه من زمان. هو الناس دي يقابل القرآن بس قبل ما يقرأ يبتدي يبكي، امال لما بيقرأ بيعمل ايه؟ ايه الكلام؟ حاجة صعبة جدا. زيد ابن ثابت رضي الله عنه بيحكي موقف حصل، بيقول: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بس، فأنس بيسأله يعني يقول: يا زيد كم كان بين السحور وبين الأذان؟ أنتوا تسحرتوا أكيد قبل الفجر، هو عايز يعرف السنة ايه بتسيبه قد ايه يعني ايه النبي اخره قوي ولا السحر بدري يقول كم كان بين السحور وبين الاذان فقال زيد 50 آية. نعم ايه فهمت انت؟ احنا ما فهمناش حاجة لكن أناس فهم عادي سيم عادي ما بينهم مجتمع بيتكلم كده عادي. انت قلت لك 50 آية تقول لي ايه يعني هو ما قالوش حاجة مفيدة؟ لا هو بالنسبة لهم قال حاجة مفيدة انت بالنسبة لك ما قالش حاجة مفيدة اي يعني قد ايه يعني حضرتك هم عندهم بيسألوش السؤال دوت ان هم كلهم فاهمين يعني ايه 50 آية. 50 آية يعني ايه 50 آية؟ يعني 5 دقايق 7 دقايق كده يعني 50 آية. لو من اخر المصحف تبقى 5 دقايق بالكتير، لو من اول المصحف تبقى 10 يعني من 5 ل 10 دقايق. الغريب ان انس ما قالوش يعني ايه، ما دي مشكله. طب زيد يقول اللي يقوله بس انس ما قالوش يعني ايه. المجتمع كله بيفكر كده، الناس بتقرا قران عادي. لا والعجيب ان زيد قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وبين السحور والاذان ما ضيعش وقته وقرا 50 آية. انت ممكن عادي يقول لي 5 دقايق يعني هيعملوا ايه، ده انا قاعد مع النبي نقعد ندردش معاه شويه ونضيع وقت. لا قران، هو النبي يحب يشوفهم كده، مش هيضيع وقته مع الشيخ، لا ننشغل بالقران. واحد من السلف قالوا له كم بين بيتك وبيت فلان؟ قال 100 آية. وبعدين بقى انتوا فيه ايه؟ انتوا بتفهموا بعض ازاي يعني؟ عادي معنى الكلام ايه؟ الراجل ده اول ما بيفتح الباب بيعمل ايه؟ بيبتدي يقرا وربنا يسهل. وخد بالك هو مش بيقرا بس، ده عارف هو فين واقف فين ولما وصل واقف فين وكم آية قراها. مش متشابهات بقى والكلام بتاعنا اللي بنتعب فيه، لا ده حافظ الآية بمكانها وكل آية فين. ويقول لك أنا قريت 100 آية في السكة دي، 100 آية مش إحنا يعني كبرنا قوي، واحد يقول لك قريت ربع ربعين بنقربها يعني. لا ده في الآية قريت 100 آية لغاية ما وصلت البيت. يعني إيه 100 آية؟ يعني ربع ساعة كده مثلا. هو ده الفرق بين بيتي وبيت فلان. لذلك كان الرجل من السلف يقعد مع الناس اصحابه يعني فيجي ويمشوا يقول اذا مشيتم فتفرقوا. قالوا له ليه؟ قال لهم بس شرط تمشوا من عندي، بس بشرط كل واحد يمشي في سكه. ليه يا عم الحاج؟ قال فانكم اذا اجتمعتم تكلمتم واذا افترقتم فلعل احدكم ان يقرا القران. عكسنا خالص، وتيجي انت نازل هروح لوحدي مش حد كده يجي نضيع وقتينا مع بعضينا حد يسليني في السكة كده. لا مفيش قرآن، ده مش صاحبك انت، مالكش اي علاقة بصحبية القرآن. على فكرة صاحب القرآن بيبقى نفسه ينزل لوحده، من علاماته يحب يمشي لوحده، يحب يقعد لوحده، اصلا ما بيقعدش ساكت، بيقعد مع صاحبه. انت تحسش بقى، ويمكن لو قابلك في الشارع يعني عايز ينجز معاك تلاقيه مش خماش ماشي بعدين بقى. عايز يخلص عشان الورد فيه مشكلة. انا بس مش هيعاملك وحش يعني، عاملك كويس جدا بس بيحاول ان هو ما يضيعش وقت على قد ما يقدر، لان صاحبي اولى بالوقت دوت. كان الموضوع ممكن ياثر فيهم في حاجات اعمق من كده يعني. كان الكلام العادي بتاعهم بيتاثر بالقران، مش بيتكلفوا، مش بيكتب بوست، مش بيفكر 100 مره قبل ما يكتب، ده طلعت كده. معاذ بن جبل اخوانا كان اصابه، كان عايش في الشام في اخر حياته. المهم كان في طاعون جه الشام كده، الطاعون ده اصاب عائله معاذ، فكان اول مصاب في عائله معاذ ابن عبد الرحمن. المهم معاذ دخل على ابن عبد الرحمن عادي بيزوره، فقال كيف انت يا ولدي، كيف تجدك؟ فقال يا ابتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني عايز يقول له انا هموت، انا بموت، بس بدل يقول انا بموت قال له ايه؟ قال الحق من ربك يعني هموت، فلا تكونن من الممترين، اوعى تضطرب لما اموت. معاذ رد عليه قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اب بيكلم ابنه، هنا مفيش تكلف خالص، مش شيخ وتلميذ لا، ولا بقى انت هتعمل لي داعي لا، اب وابنه يعني ده الكلام العادي في البيت. قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دي عيلة عايشة كده، دي عيلة عايشة كده. لما عمر رضي الله عنه بيمشي مع الناس في الطريق كان العادة بتاعت عمر بينزل مع الناس بالليل كده يلف يشوف الرعية يعني. فماشي الدنيا ظلمة، فسمع صوت من بعيد قوي جاي كأن قافلة جاية. فرفع عمر صوته وقال: من أين القوم؟ مش شايف حد هو. فسمع واحد بيرد عليه قال: جئنا من الفج العميق. فقال عمر: ماذا تريدون؟ فقال الصوت: نريد البيت العتيق. قال لك: ايه ده؟ ده تبعنا الرجل ده. قال: إن في القوم عالم. الكلام ده مش كلام واحد عادي، ده واحد ذاق القرآن، ده واحد من أهل القرآن، الكلام طالع منه بسالس كده من الفج العميق البيت العتيق. لا، ده الكلام ده مش ايه، ده مش عادي اللي أنا بكلمه ده. طب تعالى لي بقى. فقال: يا هذا اللي أنا مش عارفك، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الصوت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام. قال له: أي آية في كتاب الله معك أخوف؟ فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تمام. قال: أي آية في كتاب الله معك أرجى؟ فقال الصوت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمام. أي آية في كتاب الله معك أحكم؟ فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا: أي آية في كتاب الله معك أجمع؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: أنت ابن مسعود؟ قال: نعم. ما فيش حد يعرف الحاجات دي غير واحد بس في العالم كله. قال له: أنت ابن مسعود أكيد؟ قال له: أنا ابن مسعود. ما مش طبيعي، في حد بيجاوب الإجابات دي بالسرعة دي إزاي؟ يعني ماشي، احنا عارفين آية الكرسي أعظم آية، دي جت في حديث، ماشي خلص. طب الأربعة الباقيين بتجيبهم منين؟ ده علم عالي جدا. لا، والغريب إن عمر عارف الحاجات دي عادي. يعني سيدنا عمر في طبعا في القرآن إيه، سقف مالوش يعني منتهى يعني، وهو اللي بيسأل يعني، ده الأستاذ يعني. فلا، الإجابات سالكة كده. لا، ده مش طبيعي اللي أنا بكلمه ده. لكن عايز أقول لك إن مسعود يعني عايش إزاي مع القرآن. يعني هو بيعدي مع القرآن بيوزن إيه، دي أخوف، لا دي أخوف أوي، دي أخوف أوي، لا دي أرجى، دي أرجى أوي، لغاية ما قدر يستنتج من القرآن كله أنهي الأخوف، أنهي الأرجى، أنهي الأجمع، أنهي الأحكم. إيه النفسية دي؟ هو بيقرأ القرآن إزاي؟ بيعدي قلبه على كل آية ويشوف الخوف والرجاء، الإحكام، الإتقان، الإبداع، لغاية ما طلع تقارير أنهي أخوف، اللي بعديها اللي بعديها. لو تسأل 100 سؤال كان هيجاوب ابن مسعود رضي الله عنه. ذلك لا تعجب ابن مسعود يطلع منه الكلام الرائع ده، الكلام اللي يخليك تتألم لحالك مع القرآن. يقول ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره صائم يعني إذ الناس مفطرون، وأن يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون، وأن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، وأن يعرف بخشوعه إذ الناس يختالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حليما حكيما، ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا. تحول، عايز يقول لك القرآن لازم يحولك، ما عملتش كده يبقى انت مش حامل للقرآن. لذلك كانوا رضي الله عنهم يغيروا العالم بالقرآن. اخواننا الناس دي كان ممكن اهل القرآن بقوا يغيروا الدنيا. زيد بن ثابت اللي كلمتكم عنه، طبعا زيد بن ثابت من اعلم الناس بالقرآن، يكفي ان تعرف ان زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن بأمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع القرآن. قال: والله لو كلفني أبو بكر بحمل الجبال لكان أهون علي، لكن زيد جمع القرآن، يعني ده حاجة تقيلة جدا. زيد بن ثابت حل مشكلة عالمية كان ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا من الصحابة. ويوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في سقيفة بني ساعدة، المكان اللي اتجمع فيه الصحابة عشان يختاروا من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المهاجرين متفقين على أبو بكر، الأنصار في أول النهار كان يعني يميلون إلى سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة سيد الأنصار، فكان يميلون إلى سعد بن عبادة. المهم حصل كده أي مناوشات خفيفة، والناس كل واحد بقى يقول رأيه، وحس المهاجرين أن كده ما ينفعش، أبو بكر هو الخليفة، الكلام ده مفترض يكون واضح للأنصار. المهم مين اللي قام وحل المشكلة؟ زيد بن ثابت. خد بالك، زيد بن ثابت من الأنصار. زيد بن ثابت دلوقتي عنده كم سنة؟ زيد بن ثابت ما كملش 20 سنة أو 20 سنة. بيتكلم مع مين؟ بيتكلم مع أبو بكر وعمر والناس ديت، ناس 50 و60، يعني فرق بينه وبينهم بال30 و40 سنة. بس عارفين يعني إيه زيد بن ثابت بيقوم يتكلم؟ كله سكت. قال فقام زيد بن ثابت. يعني إيه زيد بن ثابت؟ يعني واحد معاه قرآن. لو جبنا واحد دلوقتي خاتم قرآن عنده 20 سنة، ممكن الناس ما تعتبروش أي حاجة أصلا. ليه؟ لأن مش ظاهر عليه القرآن، مش بالكمية. هي في واحد يحفظ القرآن يوزن بلد، في واحد يحفظ القرآن ولا يأثر فيه ولا ليه قيمة. قام زيد بن ثابت، دي حاجة كبيرة عند الصحابة. يقوم زيد بن ثابت يتكلم. تخيل واحد 20 سنة بيكلم ناس 40 و50 و60، الناس كلها سكتت تسمعه. فقال زيد: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وكنا أنصاره، وسيكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وسنكون أنصاره. قال فسكت القوم. قام أبو بكر وقال: لو قلتم غير هذا ما صلحناكم. إن في وحي إن أبو بكر يكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، مشكلة الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب وزعموا أن علي بن أبي طالب عمل مشكلة. إيه المشكلة اللي عملها علي بن أبي طالب؟ قالوا: حكم الرجال في دين الله، وربنا بيقول: إن الحكم إلا لله. فعلي بن أبي طالب قال لابن عباس: روح خلص الموضوع دوت. راح ابن عباس ل 24,000 من الخوارج يناظرهم لوحده. قال لهم: هاتوا كل اللي عندكم. قالوا له كل حاجة، كل اللي عندهم. المهم جم في الشبهة بتاعت إيه؟ إنه حكم الرجال في دين الله. قال: أسألكم بالله عليكم، ألم يقل رب العزة: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا له: آه. قال: ألم يقل رب العزة: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قال: أسألكم بالله، أحكم الرجال بين رجل وامرأة وفي أرنب بربع درهم أولى أم في دماء المسلمين؟ فقالوا: بل في دماء المسلمين أولى. قال: هل خرجتم من هذه الشبهة؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. ابن عباس رجع ب20,000 واحد تائب، فضل 4,000 قتلهم عليه يوم النهروان. حل مشكلة كبيرة بإيه؟ فهم عميق جدا للقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. سالم مولى أبي حذيفة قلب الدنيا يوم اليمامة. يوم اليمامة ده كان نهاية، كان الإسلام هينتهي خلاص، والصحابة كانوا في معركة اليمامة مع مسيلمة وجيشه، وكانت المعركة وصلت لحد غير عادي، وخلاص الدنيا صعبة صعبة، والنصر بقى مش سهل. لما سالم مولى أبي حذيفة رأى هذا الكلام، سالم في أول المعركة قبل المعركة تبدأ كان معاه اللواء، لواء المهاجرين. فقالوا المهاجرين، قالوا: يا سالم، نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال سالم كلمة قوية جدا، قال: تؤتون من قبلي؟ بئس حامل القرآن أنا إذن. وسالم تعرفين من كبار أئمة القرآن، قال: خذوا القرآن من 4، وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة. قال: بئس حامل القرآن أنا إذن، لو أن تتيه من ناحيتي يبقى ملوش لازمة للقرآن اللي أنا حافظه دوت. فعلا سالم قلب الدنيا. لما الدنيا شدت قام سالم وتحنط ولبس الكفن، لبس كفن وصرخ في الناس: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. ثم حفر لنفسه حفرة رشأ نفسه فيها وأخذ يقاتل رضي الله عنه حتى قتل في مكانه. الدنيا بقى انفجرت بعدها، هاجت المعركة، وكان النصر حليف المسلمين بسبب سالم مولى أبي حذيفة حامل القرآن، حامل القرآن. من القصص اللطيفة، واحد بيعتبر السلف دول إيه؟ في زيهم؟ لا، في ناس في الواقع القرآن غير سلوكهم جامد. قصص واقعية جدا، قصص حصلت بالفعل، بيحكيها ناس يعني، حكيت يعني في كتب. امرأة تحكي أنها كانت لا تحمل، مش بتحمل، ولفت ودكاترة وبتاع مفيش فايدة. المهم جوزها سأل شيخ، قال له الموضوع كده كده. قال: هل جربتم الاستغفار؟ قالوا: ايه استغفار يعني؟ قال: اقرأوا سورة نوح. فراح مع امرأته قعد يقرأ سورة نوح، فقرأوا فيها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين. قالت المرأة: فعزمت أنا وزوجي أنه لازم الاستغفار فقط. قال: وبدأنا نشرع في الاستغفار، وما هي إلا بضعة أشهر حتى حملت. حلت مشكلة كبيرة بآية واحدة من كتاب ربنا، دكاترة مش عارفين إزاي حملت. بعد سنين، بس حلت المشكله بالايه؟ بالاستغفار. كان هناك داعيه امريكي يدعى طارق، سمى نفسه طارق يعني، كان يسلم على يديه في الاسبوع الواحد 300 واحد في الاسبوع، 300 واحد يدخل الاسلام. المهم عملوا له استضافوه في السعوديه وكده، المهم قالوا له انت بتعمل ايه؟ يعني ازاي 300 واحد؟ قال لهم انا اول ما بدات الاسلام كنت فاكر الموضوع صعب قوي، كنت فاكر ان مفيش امل، قلت المهمه كبيره قوي، ازاي يعني ندعو الناس؟ حتى قرات قول الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى، اما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى. قال فقسمت الناس الى قسمين، انا بدات كده، قسم مقبل وقسم معرض. قال اما المعرض فلا ابالي به، خلاص ما بضيعش وقتي معاه، ما فيش وقت. واما المقبل فاختبر اقباله، فان كان جادا استمررت معه، وان كان لم يكن جادا خلاص ايه بدعي له خلاص. قال فكنت القى الرجل في الطريق اسلم عليه واقول يعني هل تريد ان تعرف شيئا عن الاسلام؟ فان قال لي لا تركته، يعني ما بطولش معاه خلاص ادعي له واسيبه. لو قال لي نعم فابدا اكلمه عن الاسلام، ثم انظر في عينيه وانطباعاته، فان وجدت انه يمل من الكلام اقف واقول هل تريد مني ان اكمل الكلام؟ فان قال نعم، فان قال لا دعوت له واي وتركته، وان قال نعم اعطيته ميعاد في المركز الاسلامي. وهكذا هي دي طريقتي في التعامل مع الناس. فبدا ينقي بسرعه، ما بيضيعش وقت، بينقي. فكان يسلم على ايده 300 واحد، بيقول بيقابلوني في المركز الاسلامي فعلا بيجوا في الميعاد بيخشوا جميعا الايه؟ الاسلام. رجل يحكي انه مات ابنه مات، يقول وكانت صدمه رهيبه بالنسبه لي، تمزقت وتقطعت وما كنت اطيق الحياه، ففتحت كتاب ربي لكي اجد علاجا، فاذا بي اوفق الى قول الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال فنزل علي برد السكينه واليقين، فما شعرت بما كنت اشعر به من قبل. ايه واحده غيرت سلوكه. رجل اخر يقول كان لي حاجه شديده، كان معايا فلوس ومحتاج اعمل حاجه، وكانت امي تحتاج مال نفس المال اللي معايا، وانا عارف ان هي محتاجاه وانا محتاجه برضه، فترددت جدا ان اعطيها اديها ولا انا اولى، انا محتاج فعلا الحاجه دي وامي محتاجاها. قال فنظرت في كتاب الله فقرات قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. قال فعزمت ان اعطي امي يقينا في الله تعالى، فذهبت اليها واعطيتها المال لدرجه انها بكت لما عرفت انني اثرتها على نفسي. قال وعدت، وفي اليوم التالي جاءتني مكافاه من الجهه التي اعمل بها، ووالله كانت ضعف المبلغ الذي اعطيته لامي. وصدق الله اذ يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وهذا اخر يقول كنت افعل ذنبا في السر، كان بيعمل عاده سريه، يقول ما كنت استطيع ان اتوقف عنها، وقعدت مده طويله مش عارف، ملهاش حل، بعمل كل الوسائل. بيقول فعرضت لي ايه هزتني حتى تبت الى الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فقلت في نفسي انا والله استحي من ابي ان يدخل علي وانا في هذه الحاله، واستحي من امي، واستحي من اخي ان يراني على هذه الحاله، الا استحي من الله؟ قال فتبت من يومها. ايه واحده، العادة السرية وموضوع كبير ومش قادرين نبطل، آية كلام خلص. بس مقبل، واحد مقبل على القرآن يريد أن يتغير بالقرآن. واحد تاني بيقول كنت طول عمري بيحصل لي وسوسة في الاختيارات، يعني لما يحصل لي حاجة أقول كان يا ريت كذا الحسن كذا، ويا ريت كان كذا، ودي أحسن ودي كانت أحسن. يقول كنت دايما عايش في قلق واضطراب ومش راضي عن أي حاجة، حتى وقفت عند قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. فقلت إذا كان الله هو الذي يختار فمرحبا باختيارات الله، ومن يومها وأنا أرضى عن كل الأقدار التي تحصل لي، ما عاد عندي قلق ولا عندي اضطراب. وهذه أخرى تقول كنت أمل من إيقاظ أبنائي لصلاة الفجر، كان بيتعبوني، كنت بزهق لدرجة أنا ما كنتش بصحيهم أحيانا، حتى قرأت قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعلمت أن الأمر ليس بيسير وأنه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. قالت: فمن يومها وأنا لا أمل من محاولات إيقاظهم لصلاة الفجر. ومعلمة أخرى تقول: كنت قاسية جدا على الأولاد، أضرب بشدة، عنيفة جدا في التعامل مع الأطفال، حتى أني كنت أكره نفسي لكن ما كنت أستطيع التغير، يعني أنا كنت عصبية. في ناس كده يفتكر أنه عصبي يعني مفيش حل. قال: حتى قرأت قول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فقلت: عجبا لي، الحجر يتفجر منه الأنهار وأنا قلبي كالحجر مع الأولاد لا يتفطر ولا يتأثر ولا يتغير. قالت: ومن يومها غيرت كل سلوكي مع الأولاد حتى صرت قدوة للمعلمات، وكنا يسألني بعد ذلك: كيف تتعاملين مع الأطفال؟ آية عجيبة جدا. هتقول إيه علاقة ده بضرب العيال الصغيرة؟ كل واحد ليه كده آية كده بتغيره، بس هي الفكرة في إزاي بتعامل مع القرآن. النفسية يا أخوانا، بتعامل مع القرآن إزاي؟ علاقتي بالقرآن إيه؟ هي العلاقة اللي مع القرآن حفظ ولا تدبر؟ يلا بينا نخلص الورد ولا لا، ده أنا حياة مع القرآن. فده المحور اللي أنا عايز أخلص بيه النهاردة، إن إحنا محتاجين نصاحب القرآن. طالما أنت عايز تلتزم مش هتصاحبه، الموضوع بقى ايه؟ انسى بقى، هياخد منك وقت طويل. هتلاقي نفسك هتلاقي بقى النماذج المشهورة حافظ قرانه بيعمل عادة سرية، حافظ قرانه وبيكذب، حافظ قرانه، الحاجات دي كلها التشوهات دي بسبب ايه؟ بسبب الخلل في التعامل مع الايه؟ مع القران. لذلك المحاضره دي كانت محاضره تشويقيه. المره الجايه بقى هنتكلم عن منهج بقى ازاي اتعامل مع القران، ازاي اتدبر القران، ايه الوسائل اللي تعيني على ذلك وهي الطريق الصحيح في التعامل مع القران. اللي عايز يقرأ كتاب جيد في محاضرة النهاردة، في كتاب اسمه هكذا عاشوا مع القرآن. هو مش معايا لأن هو بي دي اف، عندي بي دي اف، هو مش هتلاقيه، هو بي دي اف على النت. اكتب بس على جوجل هكذا عاشوا مع القرآن بي دي اف، هيطلع لك كتاب على طول، نزله. هكذا عاشوا مع القرآن لدكتورة اسماء، أسماء بنت راشد الرويشد، جزاها الله كل خير، كتاب جميل جدا ومتع في الايه، في القضية دي. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن تدبر القرآن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.